بسم الله والحمد لله. كان لرحلات المحدثين إلى البلدان والأمصار أعظم الأثر في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمحيصه وجمعه وانتشاره، فالراوي يرى من يروي عنه ويطلع على سيرته وأحواله عن كثب، ويسأل عنه أهل بلده فيعرف قوته وضعفه، فضلا عن الفوائد الأخرى الكثيرة لهذه الرحلة كمعرفة الطرق المتعددة للحديث الواحد ومعرفة أسباب ورود الحديث وتحصيل علو السند. اهتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالرحلة في طلب العلم وطلب الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تفرقوا في الأمصار، فكان الصحابي يرحل المسافات البعيدة ليسمع حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه وأراد أن يتثبت منه. ومن أمثلة ذلك رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام مسيرة شهر كامل ليسمع منه حديثا واحدا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يموت أحدهما قبل أن يسمعه. ورحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى مصر ليسمع منه حديثا واحدا لم يبق أحد سمعه، فلما حدثه أتى راحلته فركب ورجع. ثم توسعت الرحلة بعد ذلك في عصر التابعين فمن بعدهم، ومن ذلك رحلة التابعي الجليل الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، حيث قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. والإمام الزهري رحمه الله أنفق كل ما عنده في طلب الحديث والتثبت منه، ورحل بعدهم كذلك أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم إلى الحجاز ومكة والمدينة وبغداد والكوفة والشام وبيت المقدس لطلب العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأفرد بعض العلماء كتابا كاملا في الرحلة في طلب العلم كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق رحمه الله تعالى.